ثقافته بيكلم من منطقه، بيكلم من اجتهاده، ما فيش عنده وحي من السماء علشان يقول ان اجتهادي ده هو اجتهاد الدين ولا اجتهادي ده هو رأي الإسلام. مش من حق مخلوق يتكلم باسم الإسلام ولا باسم الدين ولا باسم ربنا. أقولك لو كان من حق ناس يتكلمهم باسم ربنا أو باسم الدين أو باسم الإسلام، يبقى من حق كل إنسان يتكلم باسم ربنا أو باسم الدين أو باسم الإسلام بس على نفسه. يعني إيه؟ يعني أنا لما اجتهدت واخترت الدين، أنا في نظري إن ده أجمل وأكمل فقه وصلت إليه، صح؟ أيوة. هو بالله عليك حد هيختار حاجة إلا إذا قال دي أحسن حاجة؟ أحسن حاجة طبعا. طيب بس من وجهة نظري ولا في المطلق؟ لا من وجهة نظري طبعا. طيب لما هي من وجهة نظري، إزاي أفرض وجهة نظري على الآخرين؟ إذن لازم الآخر لما يسمع مني لازم يشغل دماغه، أيوة، ويشوف كده احتمال يكون كلامي. طب دكتور سعد، هذا المفهوم اولا انا يعني في عندي نقطتين، معرفش حضرتك شفت كتابين للدكتور زكي نجيب محمود، وده فيلسوف بقى مش رجل دين ولا كده، عنده كتاب اسمه تجديد الفكر العربي، وكتاب تاني اسمه مجتمع جديد او الكارثة. نعم. يعني هو كما لو كان بيستشرف ما ننادي به هذه الايام. معرفش حضرتك شفت الكتابين دول ولا ما؟ لا الحقيقه يعني لما شاهدنا الحظ ان انا اشوفهم. بس من خلال معرفتي بشخصيته، هو رجل مفكر ورجل يعتد بشخصيته، ويطالب الاخرين كذلك ان يعتد كل انسان بنفسه وشخصيته. طيب النقطه الثانيه بقى، هذا المفهوم اللي حضرتك بتكلمنا عنه بالنسبه لتجديد الفكر الديني، اليست له بعض المحاذير؟ يعني لان انا ممكن في راي تاني يقول لك الله، طب يبقى كل واحد بقى هيعمل لنفسه دينه وماله، ايه اللي يمنع؟ استني، وهذا هو حتى الحق. لو هو حتى لو هو وهذا هو الحق. استني صبرك بالله، هذا هو الحق. قولي ليه؟ ليه؟ لان ربنا بيقول لا اكراه في الدين، وربنا بيقول لسيدنا محمد وقول الحق من ربكم فمن شاء فمن شاء فليكفر، وبيقول له فذكر لما انت مذكر لسه عليه من مسيطر، وبيقول له ان انت الا نذير، وبيقول له ما على رسول البلاغ. كل واحد صاحب فكر أو صاحب دين ينقل معلوماته الدينية للآخرين كاختيار ولا كإجبار؟ لا المفروض كاختيار طبعا. إذن إزاي هلزم غيري؟ إذن غيري حقه يختار دينه، لأنه هو هيتحاسب عن دينه يوم القيامة. بالمناسبة الدين هو القناعة، وكرر الدين هو إيه؟ القناعة. القناعة. سيادتك من تشريف في مصر أكتر من دين؟ ليه طبعا. اخترت الدين بتاعك ده؟ اقتنعت بيه. سيادتك مش شفتي كذا قول فقهي سمعتيه في الصلاة وفي الصوم؟ طيب ليه اخترت القول اللي انت التزمت بيه؟ قناعتك. سيادتك شفتي في كل مسألة المسائل فيما ينسب للدين أقوال ولا قول؟ لا أقوال. طيب في قول منها انت ارتحت ليه واقتنعت بيه نفذتيه؟ طيب لما اقتنعت بيه ونفذتيه، انا مش من حقي ابزي كمان واقتنع بالرأي اللي يقنعني انا واختاره؟ خاصة وان اختياري للرأي الديني عمره ما هيضرك، واختيارك للرأي الديني عمره ما هيضرني، لان الدين علاقة بيني وبين ربنا، مش علاقة بيني عليكي ولا بين علاقة منك عليا. انت عمرك ما هتكوني رئيستي دينيا ولا زعيم عليا دينيا، ولا انا اكون زعيم عليكي دينيا. انا زعيم على نفسي دينيا، وسيادتك زعيم على نفسك دينيا. اذا الدين لو انا اخترت، مهما اخترت، ايه اللي يضرك؟ تعرف اللي يضرك ايه هو ايه؟ اللي يضرك لما تلاقيني تغولت على الاخرين وبفرض عليهم وجهة نظري. انا اقتنعت مثلا بتربية اللحية، هوب عايز افرض تربية اللحية على الرجال. انا داخلي ايه في الاخر؟ انا الزامي على نفسي. انا اقتنعت بالنقاب، هوب الزم كل سيدات بالنقاب. الرد السليم ان المرأة لما جوزها يقول لها انتقبي، تقوم تقول له لما تبقى امرأة انتقب انت. الحكم النقاب ده للمرأة ولا للرجل اللي هيقول لها للمرأة؟ تقوم تقول له طب لو سمحت لما تبقى امرأة طبق الكلام ده على نفسك، وهكذا. والمرأة لما تحب جوزها يربي لحيته وتقول له ربي لحيتك دينيا، يقول لها دينيا ولا عرفيا؟ يعني انت عايزة كده عشان يبقى ذوقك ذوق ولا دين؟ تقوم تقول له دين. هو يقول لها لما تبقى راجل بربي دقنك. اذا مش من حق حد يدخل في التاني في امر الدين، ولا اي انسان يقنع الاخر بالعافية في امر الدين. كل واحد عنده معلومات. اقول لك حاجة، فضيلة الامام الاكبر، فضيلة مفتي الديار المصرية، فضيلة اي استاذ من اساتذة جامعة الازهر دينيين في العلوم الدينية، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة معلومات. ولا أيوه. ولا أيوه. ولا مندوب ربنا في الارض. معلومات معلومات. بس حضرتك كنت مره قلت لي حاجه مهمه جدا، انه حتى اللي يقدم الراي لازم يبقى يعني هناك في استاذ في الفقه المقارن، في استاذ في اللغه طبعاً. في استاذ في طبعا كل دي اقسام الازهر. عشان كده بقول لكم ايوه مهم، بس هم مجموعه معارف. ايوه يعني الشخص اللي بيحملها انت متفقه معايا اهو. ان ايه؟ ان كل واحد من اصحاب الخطاب الديني عباره عن مجموعه معلومات، بس المنطق الطبيعي مجموعه معلومات متجانسه ولا مجموعه معلومات غير متجانسه؟ ان كان غير متجانسه يبقى ثقافه، يعني واحد عنده معلومه طبيه ومعلومه هندسيه ومعلومه دينيه ومعلومه عرفيه يا اخي، من الرجال الازهر ولا عموما يعني عموما. خليكي معايا بس في التصنيف ده دلوقتي. سيادتك اكيد عندك معلومات طبيه ومعلومات في السوق ومعلومات في اوروبا ومعلومات في التعامل مع الاخر وفي التاريخ وفي الاعلام، صح؟ ايوه. اذا انت عندك ثقافه بنسميها ثقافه، لكن انت تخصصك ايه؟ اعلام. فانت استاذه تعلمين اكثر الاشياء في الاعلام، عشان كده بنقول تخصصك في الاعلام. مش معنى تخصصك في الاعلام انك بتعرفيش حاجه عن الاسواق، عن التاريخ، عن الجغرافيا. اكيد تعرفي تعرفي بعض المعلومات. نفس الامر سعد هلالي متخصص في الفقه المقارن، ده اكثر معلوماته في الفقه المقارن، فدي مهنته ودي رسالته اللي هو بيقيم بيها. لكن مش معنى كده انه ما يعرفش حاجه في التاريخ ولا الجغرافيا ولا السياسه ولا اللغه مثلا. لا يعرف، يعرف قليل قليل. اذا انا عندي صفتين، صفه اني مثقف وصفه اني استاذ ماده. وضحت؟ تعالي بقى طبقي الكلام ده على كل اصحاب الخطاب الديني، هتلاقي نفس الامر. هتلاقي ان فلان الفلاني الاستاذ في جامعه الازهر متخصص في علم الحديث، ومش معنى كده انه ما يعرفش حاجه في سائر المعلومات، يعرف قليل. اسمها ثقافه. اسمها ايه؟ ثقافه. لكن في تخصصه عالم، استاذ في التفسير، عالم في التفسير، لكن في سائر التخصصات ثقافه. وهكذا تروح سائر تخصصات الازهريه وغيرها. اي انما انا بتكلم على ما غير كل، انا قلت سائر التخصصات. يعني اضرب مثال فضيله مفتي الديانه المصريه. أيوة. استاذ فقه مالكي وتم تعيينه مفتي للديانه المصريه. نعم دكتور شوقي. أيوة. أيوة. استاذ الفقه المالكي في جامعه الازهر، يعني أيوة. لما ينتهي مدته في خدمه مصر في دار الافتاء هيعود الى جامعته استاذ الفقه المالكي. ده تخصصه، تخصصه الدقيق. أيوة. هل معنى أيوة. ذلك انه ما يعرفش حاجه في الفقه الشافعي او في الفقه الحنفي او حتى في الفقه الظاهري او الفقه الشيعي او في التفسير او في الحديث او في التاريخ او في الجغرافيا او في السياسه؟ يعرف. لا يعرف. يعرف، بس بنسميها ثقافه، ما بنسميهاش علم. العلم فين؟ اللي خد فيه الماجستير والدكتوراه والاستاذيه وابحاث الترقيه وكل مؤلفاته الفقه المالكي. الفقه المالكي. نفس الامر. تعالى بقى شوفي سعد هلالي استاذ الفقه المقارن، هل معنى ذلك انه ما يعرفش في علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم العقيده؟ يعرف، ولكن كثقافه. اذا في فرق ما بين العلم وايه؟ والثقافه. والثقافة. لما نحب نعلم الناس ناخدهم في تخصصاتهم ولا نجيب ناس مثقفين يعلمهم؟ لا، في تخصصاتهم. هو ده. الله عليكي كده حليت المشكله. هنقول بقى لو سمحت يا استاذ علم العقيده ما تعلمش الناس الا فيما انت فيه متخصص، عشان تقدر تدلهم اكبر قدر ممكن من المعلومات المتخصصه في تخصصهم، وهم يختاروا بعد كده يعني، وهم يشوفوا اي الاراء. دي خطوه ثانيه يا استاذتنا. مره ثانيه معلش، في مرحله بعد مرحله. المرحله الاولى ايه؟ ان بطلب من كل واحد يتكلم في تخصصه، ماشي؟ ايوه. تعالى بقى في التخصص. يقينا طالما استاذ العقيده والفلسفه متخصص في علم العقيده والفلسفه، يستحيل، اطمني، يستحيل هيقول راي واحد في المساله، يقينا هيقول رايه ثلاثه لانه متخصص ومجمع الاراء اللي هي في علم العقيده بيقولها. نفس الامر لو جبت سعد هلالي في الفقه المقارن، عمره ما هيقول لك راي واحد، يستحيل، لان طبيعه الماده العلميه قائمة على التعددية. ولو جبت أستاذ علم الحديث، القضية اللي هيتناولها برضو هيتناولها من منظور التعددية في علماء الحديث. إذا العلم لو أنا متخصص فيه هقول فيه تعددية. إمتى هتسمعيني أقول رأي واحد؟

لو دورت على انضباط شوفوا الانضباط هناك. لو دورتوا على الاهتمام بالعمل وحب الوطنية وحب البلد والانتماء ومفيش خيانة روحوا شوفوا التعامل هناك. إذا كنت هتكلموا بقى عن الصلاة والصوم، الصلاة والصوم دي مسألة عبادية بين العبد وبين ربه، وبالمناسبة هي خمس الدين. للأسف الخطاب الديني أفهمنا على أنها كل الدين، ودي أكذوبة. والله والله والله العبادات كلها خمس الدين، وأما أربعة أخماس الدين الأخرى فيما يتعلق بالنفس والعقل والنسل والأطفال والمال، يعني خمس أخماس كما ذكر الإمام الشاطبي وأكثر أئمة التقعيد اللي هو بقى أصحاب القواعد الفقهية، قالوا أن كل دين نزل من السماء جاء لحماية خمس مقاصد. المقصد الأول الدين اللي هي العبادات، علاقة الإنسان بربه، صلاة وصوم وزكاة وحج، وبعدين النفس الإنسانية، وبعدين العقل الإنساني، وبعدين النسل الإنساني، وبعدين المال الإنساني، بدون ترتيب. يعني بدون ترتيب، ما تقوليش النفس قبل المال والمال، لا لا لا، دي مسألة متروكة مقاصد كلية كلية، يعني ما فيش حاجة ترقص حاجة، كلهم سواسية يمشي بالتوازي، واللي يحب يبتدي بمقصد يبتدي بمقصد. فعندنا خمس مقاصد، فاللي يستغرق حياته كلها في الصلاة والصوم عاش في خمس الدين وسب أربعة خماسه. واللي هيرعى ولاده ويجيب ولاده ويربيهم صح، مش يجيب العبرة بالكثرة، لا، العبرة بالكيف، لما يقدم أولاده ويقدمهم كناس خلف له في المجتمع يبقى جاب الخمس. واللي يحافظ على عقله ويحافظ على عقول الآخرين ويحترم عقول كل الناس ويسيب كل الناس بعقلها تقف برجليها مش تبقى عالة عليه، أيضا أخذ خمس الدين. وكمان اللي يحافظ على النفس، الأطباء بتوعنا ولا الناس اللي بيحافظوا على الأجساد ويرعوا حرمة الجسد الإنساني برضو له خمس الدين. كمان اللي ينمي ماله ويزود دخله، حتى هو هياكل قد ايه؟ هياكل قد بطنه بس، وهيلبس لبسه بس، لكن الفلوس اللي هيسيبها هتسعد اللي حواليه، ده ربنا هيسأله فيما انفقته. اقول اللي كل واحد جاب فلوس هياخد خمس الدين. اذا مطلوب مننا هتجيب فلوس ازاي من غير ما تعمري؟ ما انت لازم تنزل تشتغلي، الفلوس هتجيبيها الا من عرق قائم على انتاج واعمار، عشان كده هيحصل الاعمار. وبالمناسبة اعمار الارض مقصد الهي في خلق الانسان، كما قال تعالى اني جاعل في الارض خليفة، وقيام الساعة لن يتم الا بعد ان يتحقق مراد ربنا في هذا. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا، اذا قيام الساعة مش هيتم طول ما احنا شايفين شبر صحراوي، طول ما احنا شايفين خراب. لما الارض كلها تبقى عامره وتبقى كده زي القريه الواحده وتقولي ايه ده قريه محكمه اللي عاملها ايه. اذا حضاره الارض من الانسان مش من الدين، لان لو كان حضاره الارض من الدين يبقى الانسان يفكر ليه؟ ما كان يجب ان احنا نتخلق بدون عقل وخلاص واحنا هننفذ زي ما لما مصر الحيوانات ما بتنفذ بالفطره، بتنفذ ما خلقت من اجله، الحيوانات كلها بتنفذ ما خلقت من اجله بالفطره. لكن الانسان عنده فطره وعنده ايه؟ وعنده عقل. الفطره عشان ينفذ ما يسري بالفطره وما يسري بالطبيعه، اما العقل عشان يعمل برنامجه، برنامج اقتصادي، برنامج تعليمي، برنامج خدمي، برنامج سياسي، كل ده من شغل الانسان. ما يسمعش لكلام اصحاب الخطاب الديني بيضحكوا علينا اللي هم السلفيين والاخوان ويقولنا ايه، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبناء عليه يبقى القرآن الكريم فيه نظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام تعليمي. يا كدابين، طب افتحوا لي المصحف وقولوا، هنفاجئ انا عايز احطهم كده في خانه اليك زي ما بيقولوا، لو سمحتم ادونا البرنامج السياسي، وقدموا لنا البرنامج السياسي في 2012 2013 فاكره. أيوة لما أيوة. قدموا لنا ما يسمى مشروع النهضه ولا ما الفكر النهضوي بتاعهم ده. طيب طائر النهضه، افتحي كده هتلاقيه كله كلام بشري ولا كلام ربنا؟ لا كلام بشري طبعا. الله، اما الناس سبوا ربنا ازاي؟ طبعا بانهم اصحاب ولا تعالي خدي الطمه الكبرى لما حالوا حاجه اسمها الاقتصاد الاسلامي. طيب بالله عليك وبنوك اسلاميه، بالله عليكي، بالله على كل المسلمين والمستمعات، البنوك دي ربنا اعتمدها في كتابه ولا سيدنا النبي اعتمدها في سنته ولا احنا كبشر اللي وضعناها؟ طب احنا يا بشر لما وضعناها سميناها اسلاميه ليه؟

الخطاب في المسجد، خطيب المسجد لازم إجباري بالقانون. امال ايه القانون؟ ايوه امال ايه، يعني مفيش واحد يطلع لابس بدله طبعا. طبعا تعالي بقى شوفي هذا الامام لما يجي مثلا يسافر لزياره عمته ولا خالته وراكب القطار مثلا او هيركب المترو، طيب في غير طريق عمله، يعني في يوم اجازته مثلا او في خارج اوقات العمل الرسميه، طيب لو خرج بهذا الزي يبقى خروجه معناه ايه؟ معناها ان عايز يقول للناس اللي في المترو انا بقى امام، يعني قعدوني واقف في طابور العيش انا، يعني طلعوني قدام. فاذا هياخد ميزات بسبب ايه؟ الزي. انا بقول له الزي ده من اجل المهنه لازم تحترم، لكن في غير المهنه يبقى الخروج بيه ده هتاخد بيه مكاسب. لو خدت اي مكسب اعلم بان مكسب غير طيب. عشان يبقى مكسب طيب تاخده بصفتك كبير في السن ماشي، بصفتك يعني رجل لك فضل علمي على اخرين ماشي، عارفين مقامك العلمي، لكن بالزي تاخد مظهر او تاخد مكسب، ده من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب دل يوم القيامة. طب دلوقتي حضرتك قررت بعد مش انا لوحدي، ده اكثر اساتذه الازهر يرتدون زي المصريين مثل سائر المصريين، لان انا مانيش رجل دين، انا رجل علم، علم استاذ فقه. انا ايه؟ استاذ فقه مقارن. زميلي استاذ ايه؟ استاذ عقيده. زميلي الثالث استاذ ايه؟ استاذ علم الحديث. طب كتاب المهاره الاصوليه اللي احنا اتكلمنا عنه في هذا اللقاء حضرتك ده صدر سنه كام؟ ده طبع للمره الثانيه في دار الكتب المصرية وفي مكتبة الأسرة من حوالي سنة ونصف تقريبا أو سنة. سنة ونصف بس. يعني ده جديد، يعني هو لأن بس هو كان من 2002. الطبعة الأولى. نعم الطبعة الأولى كانت 2002. لأن أنا بقى الحقيقة الزيارة يعني قربت على الانتهاء، فأنا عايزة أقول لحضرتك أنه بعد هذه السنوات 3 أو 4 سنين من فكرة تجديد الخطاب الديني اللي إحنا بنطرحها دايما وطرحناها على المستوى السياسي والمصري وكده. أنت عارف العنوان ده إيه؟ حلك مشكلة عنوان الكتاب. المهارة الأصولية. يعني ايه المهارة الأصولية؟ علم أصول الفقه. ما هو علم أصول الفقه؟ علم الاستنباط، علم اسمه كده، علم أصول الفقه الاستنباط. ازاي استنبط معنى من آية؟ ازاي استنبط معنى من حديث؟ ازاي اجمع ما بين آية وآية في ظاهر ما تعارض؟ ازاي اجمع بين حديث وحديث في ظاهر ما تعارض؟ فن التعامل مع النص وفتح مجالات وأفق الفهم، ده اسمه علم أصول الفقه. احنا عايزين هذا الذي يمهر فيه وهذا الذي يكون أستاذ فيه او يستطيع انه يدخل فيه ويفهمه هيقدر يجدد. اما اللي ما يقدرش يتعامل مع النص هيجدد ازاي؟ على العموم احنا ده هنتوقف، هيبقى سؤالنا في اللقاء القادم، يعني احنا وصلنا الى اي مدى في تجديد الخطاب الديني حتى الان؟ يعني امضينا حوالي اكثر من 3 سنوات، الى اين نقف الان في راي حضرتك؟ ما هو لسه هنجاوب الزياره القادمه. بس ارجو ماشي، بس لازم ما تنتظرش اجابه شافيه. ليه؟ لان التجديد ده يوم بيومه. بمعنى ايه؟ الى قيام الساعه كل اهل جيل يوميا بيجددهم، مفيش حاجه اسمها جددنا وانتهينا، ده التجديد ده مستمر اليوم بيومه. قولي بالله عليكي الزي اللي انت لابساه ده لو انت لبستيه بكره هيقولوا عليك ايه؟ لابسه اللبس بتاع امبارح وينتقدوكي. فين الموديل الجديد يا دكتوره ناديه؟ وهيقولك لازم، والنظاره انت لابساها يقولك ده بقى اسبوع فيها. فين التجديد؟ بتجددي لبسك، ما بتجدديش فكرك. لازم تجددي فكرك. هكذا هو الحماس الدين الجميل، الفقه المقارن البسيط العميق، هو الدكتور سعد الدين الهلالي، ونحن في إطار تجديد الخطاب الديني نتحدث ونزور من وقت لآخر مكتبته لنتعرف ونتعمق في كثير من المعارف والأصول. بارك الله فيك. شكرا يا دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.